هم شيرونا البث. طلع الآن أنا بدي أفهم هون كم شغلة. والله تحط على ورقة المعلومات أو الملاحظات اللي أنا بدي أحكي لك إياها الآن بالنسبة للوحدة السابعة. يعني نوعا ما الوحدة السابعة أسئلتها واضحة واضحة وما بتغلب. انتبه عندي هون. شوف الأسئلة وركز على اللي بدي أحكي لك عليه بالضبط. شوف احنا راح يكون عندنا سؤال، لاحظ عندي هذا السؤال 100%، سؤال هذا للوحدة السابعة، هذا السؤال 100%. راح يكون أول سؤال على المشكلات، وأنا برجع وبقول لك المشكلات حط لي إياهم بصفحة لحال، رد علي بس. راح تشوف سؤال إما مشكلات الزراعة أو مشكلة الصناعة أو مشكلة التجارة أو مشكلة السياحة. هذا سؤال راح تشوفه بأربع علامات. شوف السؤال الثاني اللي بدنا نركز عليه، في عندي هون المؤسسات الداعمة، في عندي سؤال المؤسسات الداعمة سواء للصناعة أو للتجارة. إذا في عندي مؤسسات داعمة، دير بالك عليها، إما للصناعة أو للتجارة. هذا سؤال برضو من الأسئلة المهمة اللي بدي تركز عليها كثير. طيب في عندي كمان سؤال مهم اللي هي تطورات الصناعة في الأردن، هذا كله الآن بناخذه. في عندي كمان سؤال هذا 100% رح يجي اللي بيحكي عن أنواع السياحة في الأردن. شايفين هاي الأربع أسئلة اللي كاتبها أنا هون؟ بقدر أقول لك في تقريبا 16 علامة. خلينا نبلش أول بأول. قولوا يا رب. شيرونا البث يا أخوان. طيب خلينا نروح على المادة ونشوف. خلينا نبلش أول إشي بموضوع الزراعة. إذن أول موضوع راح يكون معانا اللي هو موضوع الزراعة. نبلش الآن، هذا السؤال سهل. إسهامات الزراعة، الزراعة شو ممكن تعمل لي؟ أكيد راح توفر لي الغذاء. الآن إذا وفرت لي الغذاء بيصير في عندي أمن غذائي. الآن لو سألت حالك أنت مرتكي على إيش؟ على طاولة خشب، صح؟ فراح تطور للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهون أكيد في ناس بيشتغلوا في الزراعة فبتوفر لي فرص عمل. إذا لاحظ أنا هون الزراعة شو راح تعمل لي؟ غذاء وأمن غذائي للدولة، وراح تطور للقطاعات الاقتصادية عندك بالبيت باب خشب، فهي بتدخل في الصناعة وبتدخل في التجارة فبتطور للقطاعات الاقتصادية الأخرى وراح توفر لي فرص عمل. هاي إسهامات الزراعة. طب خلينا نشوف كيف اتطورت. لو بلشنا هون في عهد الإمارة، أهالي شرق الأردن كلنا بنعرف الأردن دولة حديثة هي، صح ولا لا؟ فأغلب سكان الأردن شو كانوا يشتغلوا؟ كانوا يشتغلوا بالزراعة وكانوا يشتغلوا بالرعي. كل واحد عنده شوية أرض وشوية غنم بيصرح فيهم. الآن انتبه هون، شو الزراعات اللي كانت منتشرة؟ يا أخوان بالله لا تستهينوا ولا بسؤال. طيب أنا كيف بدي أحفظهم؟ الصبح أنا شو بفطر؟ قمح، بعمل منه خبز وحمص وفول، صح؟ هاي قمح وهاي فول وهاي حمص. ولما تكون الدنيا شتاء بنعمل عدس، وبيظل عندي الكرسنة والشعير، أكيد حافظينها. أما المنتجات الحيوانية كانت مشتقات الحليب والصوف والجلود. هاي دير بالك عليها بكرة لأنه أكيد راح تشوفها بالامتحان. لاحظ النشاط الاقتصادي للأردن، لاحظ منطيك بعد الاستقلال شو كان؟ الزراعة. إذن النشاط الاقتصادي للأردن بعد الاستقلال كانت هي الزراعة، كانت الزراعة. نرفع البث يا أخوان يلا. إذن هاي بدي أدير بالي عليها كثير، إنه بعد الاستقلال لو سألني شو النشاط الاقتصادي أكيد راح يكون الزراعة، راح يكون الزراعة. فجأة وإنهم بقولوا له يا عمي اتراجع عند الإنتاج الزراعي، وقف واحد بقول ويل اتراجع الإنتاج الزراعي، بقول لك آه ليش؟ لأنه ظهرت عندي قطاعات اقتصادية أخرى. كيف صارت؟ صار الناس بقول لك عمي أظل طول هالسنة أشتغل على الأرض، ممكن تزبط ممكن لا، بدي أطلع أشتغل بعمان، أشتغل بالزرقاء، أشتغل في المدن وريح راسي. فهذا السبب لما ظهرت عندي قطاعات اقتصادية أخرى الزراعة مالها دروب داون، صح؟ كيف يعني؟ بقول لك لما ظهرت قطاعات الناس صارت تهاجر من الريف والبادية وصارت تروح على المدن، فبالتالي تراجعت عندي الزراعة. إذن الزراعة كيف تراجعت؟ ظهرت عندي قطاعات اقتصادية أخرى خلت الناس تهاجر وتترك أراضيها. حلو، في عندي هذا السؤال مهم جدا، دير بالك عليه السؤال هذا. الحكومة شو كان دور الحكومة في دعم القطاع الزراعي؟ قالهم تعالوا يا عمي أول شغلة بدنا نعمل لكم تشريعات وقوانين بتنظم عملكم. إذا عملوا تشريعات وقوانين، اجتمعوا بها الناس، طلع واحد وبقول يا عمي أنا عندي أرض بس والله ما معي مصاري أزرع. قالوا له تكرم، إحنا بدنا نعطيك قرض. صاروا يعطوا للمزارعين قروض ويقدموا لهم خدمات إرشادية وبيطرية. إذا الحكومة تطلع الله يعطيها العافية ما قصرتش، عملت تشريعات وقوانين بتنظم العمل الحكومي، بتنظم العمل الزراعي. انطت المزارعين قروض، واحد عنده أرض قال لك والله يا عمي ما عندي شو أسوي، معيش مصاري. قالوا له بنعطيك قرض، وقدموا خدمات بيطرية. لاحظ حتى لو بدنا نجيب من برا أشياءات للزراعة، سماد وما سماد، قالهم يا عمي ما بدنا ناخذ عليه جمرك. فمستلزمات الزراعة كلها معفية من الجمرك، وقالوا للمزارعين مشان الله استخدموا الزراعة الحديثة. شفت الحكومة شو عملت؟ ما قصرت، تشريعات وقوانين بتنظم، الما معاه مصاري انطوه قروض عشان يزرع وخدمات بيطرية، أي إشي بخص الإنتاج الزراعي معفي من الجمرك، وقالوا لهم استخدموا لنا الزراعة الحديثة. هاي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للزراعة. اطلع أنا عندي هون شو بدي أعمل لك. ظهرت عندي، وهاي أنا بتوقع يعني من الأشياء اللي بتوقعها بكرة. الآن ظهر عندي قناة الملك عبد الله الأول، هاي مهمة. وظهر عندي كمان مشاريع الحصاد المائي. طب ليش يا أستاذ حفروا قناة الملك عبد الله ومشاريع الحصاد؟ أنا بقول لك ليش، لأنه مصادر المياه في الأردن قليلة، ما في مي، ومياه الأمطار اللي بتنزل علينا ما بتكفي. طلع الأمطار ما بتكفي، مصادر المياه للزراعة قليلة، وحتى المياه المخصصة للري بلشت تتناقص. هذا الإشي اللي خلانا، هذا الإشي اللي خلانا طيب. إذا عرفت شلون، إذا شو اللي خلانا نعمل مشاريع حصاد مائي؟ شو اللي خلانا نعمل قناة الملك عبد الله؟ مياه الأمطار ما بتكفي، المياه المخصصة للري برضو ما بتكفي، وقلة مصادر المياه. طيب خليني شوي، لأن أنا بدي أركز على قناة الملك عبد الله كثير. قناة الملك عبد الله ضروري تقول هذا مشروع زراعي في منطقة الأغوار، ركز لي على الأغوار. إذا قناة الملك عبد الله موجودة في الأغوار، منين أخذنا ميتها؟ من نهر اليرموك، مهمات هذول. إذا ركز لي على الأغوار، ركز لي على نهر اليرموك كثير في مطلع الستينات. إذا أول مشروع زراعي في منطقة الأغوار كان هو قناة الملك عبد الله اللي أخذ ميته من نهر اليرموك. إذا هون بنكتب عليها مهم جدا. إذا هاي مهمة جدا جدا. إذا لما نقول قناة الملك عبد الله يعني شو؟ يعني في الغور، أول مشروع زراعي في الغور، ميتها أخذناها من نهر اليرموك في مطلع الستينات. ليش عملوها؟ مياه الأمطار ما بتكفي، قلة المياه مخصص للري، ومصادر المياه خلقة عندنا قليلة. برضو عملوا مشاريع الحصاد المائي، يعني لما نقول حصاد مائي يعني منقول سدود، يعني منقول حفائر ترابية. في ناس ما بيعرفوا الحفائر الترابية، اللي بنزل على الغور بتلاقي في عاملين زي المسبح وحاطين عليه زي بلاستيك، هاي حفائر ترابية وأبار ارتوازية. طيب واحد بقول لك يا أستاذ السدود مهمة، بقول لك آه مهمة. شو السدود الموجودة عندنا في الأردن؟ سد الكفرين وسد الوحدة ووادي العرب، هاي حفظنا أول ثلاث، كفرين وحدة وادي العرب، كفرين وحدة وادي العرب وطلال والموجب والوالة والتنور. إذا هاي السدود برضو مهمة جدا. وين الخطورة يا أخوان؟ هون اطلع كيف بدنا نحفظهم كمان بطريقة ما نبصمهم، نميزهم. وبدي أقول لك شغلة، في ناس بيقول لك إيه ما أنا لما أشوف كلمة الزراعة خلاص بتبين، لا دير بالك ساعة بقول لك هاي، لأنه راح ما راح يكتب لك، راح يجيب لك إياها لهون بس. اطلع أنا بدي تفهم لي إياها فهم. بتقول أول شغلة ما عندنا مي، إذا محدودية الموارد المائية. ليش؟ ما في أمطار عندنا كافية. إذا أول نقطة ما في مي. النقطة الثانية الأراضي الزراعية بلشت تتناقص. ليش؟ الزحف العمراني، ما شاء الله أبوك عنده دنمين أرض مخلف 12، وين بدهم يسكنوا؟ عمرو يا بابا بدناش نبني. إذا الأراضي الزراعية تناقصت. ليش؟ زحف عمراني. إذا أول شغلة ما في عنا مي، صار عنا زحف عمراني على الأراضي. الشغلة الثالثة اللي هي تصحر الأراضي سببها الجفاف والتغير المناخي. الجفاف والتغير المناخي هون صار في عندي تصحر. الشغلة الثالثة لا تفكر راح يجيب لك المقطع هذا، نو راح يقول لك ضعف التسويق. ولا تفكر انه راح يقول لك مزارعين، انسى لي هاي ما راح يجيبها، راح يقول لك ضعف التنبؤ والتخطيط المسبق ودراسة السوق وحاجاته. اذا انا اخطر ثنتين عندي، الرابعة والخامسة. ليش؟ لانهم بيقدروا يلعبوا فيهم، لانه ممكن يسألك سؤال واحدة من الآتي تعد من مشكلات الزراعة. خليك ذكي، قول آه الأستاذ حكالي ضعف التسويق وضعف التنبؤ والتخطيط ودراسة السوق وحاجاته. إذا أنا صار في عندي خمس مشكلات، وهذول مش مهمات، خطيرات. دير بالك ما عندنا مي، زحف عمراني على الأراضي، تناقص الأراضي قلنا في عندنا مشكلة الجفاف عملت تصحر، ضعف التسويق وضعف التنبؤ والتخطيط بين المزارعين ودراسة السوق وحاجاته. هاي كل الزراعة. شوف الآن بدنا ندخل على الصناعة والتجارة. شوف الصناعة والتجارة، تمام الصناعة والتجارة مهمات، بس هون بنفس الوقت رجعوا فصلوهم، يعني عملوا الصناعة لحال والتجارة، بس هون ربطوهم بسؤال. بقول لك الصناعة والتجارة قطاعات مهمة للاقتصاد. ليش؟ لأن هي تدفع عجلة التنمية، بتوفر لي فرص عمل، بتحسن الدخل الفردي، وأيضا تجذب الاستثمارات. إذا عشان هيك إحنا بنعتبر الصناعة والتجارة قطاعات مهمة، تدفع عجلة التنمية، بتوفر لي فرص عمل، بتحسن الدخل الفردي، وأيضا تجذب الاستثمارات. راح نبدأ أول إشي بالصناعة. الصناعة في عهد الإمارة كانت قائمة على الحرف اليدوية، حرف يدوية. إذا في عهد الإمارة ممكن تجيك على شكل ضائع، إذا كانت قائمة على إيش؟ على الحرف اليدوية. كيف يعني حرف يدوية؟ يعني شغل يدوي. اعطيني إياهم ولا تستهين فيهم، لأنه ممكن يخربط لك إياهم مع التطورات الصناعة في الأردن. انتبه، إحنا في الأردن الصناعات اليدوية كانت عبارة عن نجارة، صياغة ذهب وفضة، نسيج، غزل، بوست، مطاحن، معاصر. إذا أنا لما بدي أحكي في عهد الإمارة كانت قائمة على الحرف اليدوية، يعني نجارة، يعني صياغة ذهب وفضة، يعني نسيج، يعني غزل، يعني بوست، مطاحن ومعاصر. أجت الحكومة الله يرضى عليها قالت يا عمي أنا بدي أدعم الصناعات اليدوية. قالوا كيف؟ قالوا إحنا بدنا نعمل لكم بالخمسة وعشرين عملوه أول معرض زراعي صناعي في أي مدينة؟ في عمان. عرضوا فيه المنتجات الزراعية والصناعية. إذا أول معرض صناعي زراعي كان موجود في عمان في سنة الخمسة وعشرين، وهيك الحكومة شجعتهم. انتبه عندي هون، بلشت عندي بعد حصول الأردن على الاستقلال بلش في تطور. اطلع أنا شو بدي تحفظ لي بس. صار في عندي هون 24 شركة بعد الاستقلال. كم شركة؟ 24 شركة. وهاي الشركة كانت تشتغل، انتبه وكون واعي، المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات و سوري وتزايد عندي المؤسسات الحرفية في المدن الأردنية. إذا ننتبه هون، إذا أنا بعد ما حصلت الأردن على الاستقلال مباشرة صار في عندي كم شركة؟ 24 شركة. وهاي الشركات كانت تشتغل في المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية، وبرضو نشروا الحرف اليدوية في المدن الأردنية. في عندي السؤال هذا ما بدي تستهين فيه لأنه أنا متوقعه. إذا هذا السؤال متوقع، دير بالك، سؤال جدا مهم. الآن أنا في فرق ما بين كلمة اهتمام ومؤسسات داعمة. في فرق، أمك بالبيت بتهتم فيك وأبوك شو ماله؟ هو اللي بدعمك، صح ولا لا؟ إذا في فرق ما بين داعم ومهتم. لو قال لي مين اللي مهتم بالقطاع الصناعي بقول له خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتتالية، بدنا ندير بالنا عليها كثير. إذا قال لي هون مين اللي اهتم بالقطاع الصناعي، مباشرة راح تكون الإجابة هاي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية. ثلاث دقائق وتعال أحكي لك. تمام؟ إذا مين اللي اهتم بقطاع الصناعة؟ كلمة اهتم، خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتتالية. فهمت ولا ما فهمت؟ إذا مين اللي اهتم؟ خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتتالية. حلو. طب ليش اهتميت يا خطط التنمية والاجتماعية بقطاع الصناعة؟ قالت تعال تحكي لك. أنا بدي أعيد توزيع مكاسب التنمية. بدتم يعيدوا توزيع مكاسب التنمية. بدتم يقللوا من البطالة. بدهم يزيدوا الإنتاج المحلي. وبدهم يعملوا شراكة بين القطاع العام وبين القطاع الخاص. إذا شكرا لك يا خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتتالية إنه أنت اهتميتي بالقطاع الصناعي. قلنا لها ليش يا خطط يا تنمية اجتماعية متتالية اهتميتي؟ قالت بدي أعيد توزيع المكاسب، بدي أقلل من البطالة، بدي أعمل شراكة بين القطاع العام والخاص، وبدي أزيد الإنتاج المحلي. تمام يا حلوين؟ إذا هاب بدنا نهتم وبدنا ندير بالنا إنه هاي مين اللي اهتم؟ خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتتالية. لو أجينا هون على السؤال هذا، في عندي هون بالصناعة إشي اسمه قطاع خاص، صح؟ طبعا القطاع الخاص ليش الدولة بتكيف عليه؟ السريع، بتقولي بوفر فرص عمل، والله بريحها، صح ولا لا؟ صح، الواحد يريحه بكيف. القطاع الخاص بريح الدولة، بوفر فرص عمل، صح؟ اطلع شو اللي صار عندي هون، افهم لي اياها وفهم كيف. والله بالقطاع الخاص الحمد لله كانت المشاريع صغيرة ومتوسطة، كبرت، لما كبرت خففت لي من البطالة. أنا وياك القطاع الخاص، أنا وياك متفقين إنه بيخفف من البطالة. بس كيف يا أستاذ؟ بتقول لي والله يا أستاذ كانت صغيرة ومتوسطة، كبرت وخففت لي من البطالة. ومش بس هيك، رفضت الاقتصاد الوطني بالسنوات الثلاث الأخيرة ب90% من الصادرات، والله نسبة كبيرة. إذا شفت كيف القطاع الخاص الدولة بتحبه لأنه بخفف لها من البطالة. كانت المشاريع صغيرة متوسطة كبرت خففت من البطالة، بالإضافة إنها رفضت الاقتصاد الوطني بالسنوات الثلاث الأخيرة ب90% من مجمل الصادرات. فهذا هو كان دور القطاع الخاص. فبدنا ندير بالنا على القطاع الخاص. سبق وحكيت لكم انه في عندنا سؤال على التطورات، بدنا ندير بالنا عليه. في عندي سؤال، شو التطورات؟ هذا سؤال مهم جدا. فكرك انه احنا بعدنا على الصناعات اليدوية؟ لا، اتطورنا الحمد لله. والله الحمد لله يا استاذ، صار في عندنا هون صناعات تعدينية تحويلية. شايف الأمثلة هاي اللي بيجي عليها أسئلة. كيف يعني تعدينية تحويلية؟ يعني أنا بدي أعكسهم عشان نقدر نحفظهم. بوتاس فوسفات، شو عكس بوتاس؟ فوسفات. شو عكس فوسفات؟ بوتاس. شو عكس اسمنت؟ زجاج. هاي صناعات تعدينية تحويلية. إذا نحن تطورنا بالصناعات التعدينية والتحويلية، بوتاس، فوسفات، زجاج، اسمنت. ومش بس هيك، صار في عندنا كيماوية اللي هي أدوية. دير بالك الأمثلة، دير بالك على الأمثلة. برضو يا أستاذ الحمد لله صار في عندنا ورق، صار عندنا بلاستيك، هندسة، حياكة، تمام. إذا أنا صار في عندي ثلاث بقدر أحفظهم: تعدينية تحويلية، اسمنت زجاج، فوسفات بوتاس. صار في عندي كيماوية أصنع أدوية، صار في عندي ورق، بلاستيك، حياكة إلى آخر ذلك. صار في عندي إلكترونية، وهاي مهمة الخامسة، صار في عندي مدن صناعية وصار في عندي مناطق حرة. إذا فهمنا إحنا شو التطورات اللي صارت، سؤال جدا مهم وبدنا نركز عليه. تعدينية تحويلية هي أمثلتها، كيماوية زي الأدوية، ورقية، إلكترونية، مدن ومناطق حرة. كتبت لك ملاحظة أول ما فتحنا اللايف، قلنا لك في مؤسسات داعمة، وهذا السؤال 100% راح تشوفه. لا المؤسسات الداعمة للصناعة، لا المؤسسات الداعمة للتجارة، دير بالك. وهي أنا بحذرك، لما يقول لي مؤسسات تدعم القطاع الصناعي، يعني أنا بدي أقول له عندي مؤسستين وعندي غرفة وعندي بنك. البنك مش موجود غير هون. بنك الإنماء الصناعي هو من يدعم الصناعات. المناطق الحرة والمدن الصناعية والغرف الصناعية. إذن واحدة من الآتية لا تعد من المؤسسات الداعمة، أو واحدة من الآتية تعد من المؤسسات الداعمة. مباشرة راح أقول له في عندي بنك إنماء، في عندي مدن صناعية، في عندي مناطق حرة، في عندي غرف صناعية. إذن هذا السؤال بدنا نركز عليه كثير، بدنا نركز عليه كثير، سؤال مهم جدا جدا. إذن هاي المؤسسات اللي تدعم. وآخر سؤال أنا وياكم متفقين عليه، إنه هذا يعني زي السلام عليكم، في سؤال إما عن الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو السياحة، نحكي فيها عن المشكلات. شو مشكلتنا يا أستاذ؟ والله ما في مصاري، رأس مال ما فيه، رسوم لي عندها دولار، ما فيه فلوس نعمل صناعات متطورة. والله يا أستاذ حتى لما بدنا نعمل صناعات محلية مش قاعدة بتنافس، مش قاعدة بتنافس. السوق يا أستاذ ماله صغير. مصادر الطاقة يا أستاذ، انتو شايفين لتر البنزين بليرة صار مرتفعة، والأوضاع الإقليمية المحيطة. إذا أنا مشكلات الصناعة، أنا في عندي مشكلة بالمصاري، في عندي الصناعات المحلية اللي أنا قاعد بعملها مش قاعد بتنافس، أنا السوق عندي صغير، الطاقة عندي غالية، وأيضا الأوضاع الإقليمية المحيطة. إذا إحنا بدنا نركز هون، وقلت لك المشكلات اعمل لي إياهم كاملين على شكل ضع دائرة. طبعا طلابي أنا بدي أخذ من وقتكم بس دقيقتين، بعرف إنكم مستعجلين، بده يكون معنا الأستاذ محمد صلاح، بدي أحكي لكم بس إنه بده حاب يقف يعني وقفة مع الطلاب لمادة الرياضيات الأدبي، طلاب الأدب يعني، وهو يعني كرس نفسه. السلام عليكم. هلا هلا فيك، توني قاعد هون ياكلوش وسلم. أنا خلاص قدام الطلاب. السلام عليكم، يعطيكم العافية، كيفكم؟ خلينا نسولف ولا أنت تسولف؟ والله تفضل. فأنت بدك تعمل بثوث ولا تروح تنطي خصوص ومراكز؟ والله بدي أعطي هون وهون يعني. لا أنا تلغي، أنا لغيت كل شيء عشان الطلاب. خلاص إذا نلغي كل شيء. فطلابنا الأستاذ محمد صلاح مدرس مادة الرياضيات الأدبي، طبعا هو خريج جامعة اليرموك من الجامعة اللي أنا تخرجت منها. يعني شاطر الزلمه. الله يسعدك. فانت شو بدك تعمل لهم قبل الامتحان؟ احنا مبدئيا بكره باذن الله الساعه 4 راح يكون في بث لرياضيات الادبي. شو ما كان مستواك طبعا البث، اذا انت ركزت فيه وفهمت يعني اول باول، يعني انت فهمت المعلومه من اول مره، باكد لك 100% اقل شيء بتجيب فوق ال 180. تمام يعني اقل شيء هذا اذا انت فهمت المعلومه من اول مره كنت وإذا كان استيعابك منيح واذا ما جابوش ولا عجل على باب دارك ايوه هسه الملف تبع الماده اليوم راح نزله على صفحه المنصه بحيث انه الطالب اللي بده يتابع بعد امتحان التاريخ يصور الملف تمام ويتابع معي مثل ما حكيت لك مش راح تندم اكيد لازم تحضر الملف وتستنى الحصه اذا انت طالب متميز وحاب تجيب علامه كامله اي ساعه بثك الساعه 4 الساعه 4 اي يوم بكره شو اي يوم بكره يا اخوان وما راح يكون ثلاث راح يكون بكره ان شاء الله بتروح من التاريخ 200 من 200 بتشجع وبتيجي تحضر مع محمد صلاح بتشوف كيف ما في طلاب ما في هون طلاب قاعدين بيحضرون تعرف طلابه يعني هم هسه بجوز علقوا هون يعني انت سابك تحملني جميل انه طلابك طلاب يطلع من يطلع من البث لو سمحتوا الاستاذ محمد صلاح لا والله شهاده يعني انا يعني دائما حتى في بودي له طلاب خصوصي كثير مبسوط والله يا زلمه خلص انت بدك تحملنا جميل انت الثاني خلص هذا سكر الموضوع يعني كل يوم سكر الموضوع كل يوم من وراي بيطلع له ب 100 ليره وصلت لا 1000 ليره بعدين نصحت من مصر تشتغل معي شو والله اني اذا من احفان والله بقيت ما تطلع بالشرقية انا بطير صرت احفاني فبكرة ضروري يا اخوان بكرة الساعة 4 تابع الاستاذ محمد صلاح ما شاء الله عليك مش راح تندم اكيد 100% مش راح تندم ان شاء الله اوكي خلص كمل ان شاء الله حبيبي حبيبي صلاح الله يسلمك بكرة الساعة 4 يا اخوان اللي حاب يبدع في الرياضيات يتابع الاستاذ محمد صلاح طيب خلصنا من الصناعة روح لي على التجارة لاحظ انه انا عندي التجارة يا حرام التجارة في عهد الامارة كانت ضعيفة التجارة كانت ضعيفة متى؟ في عهد الإمارة راحت بعد حرب العالمية الثانية وصارت تلعب حديد وصارت شمالها نشيطة إذا أنا هون بدي أحط معلومة إنه في عهد الإمارة كانت ضعيفة بعد الحرب العالمية الثانية صارت نشيطة وصارت هون عمان محط أنظار لكل التجار العرب إذا بعد الحرب العالمية الثانية من المدينة اللي كانت محط أنظار العرب هي عمان ليش عمان؟ لسهولة إجراءات الاستيراد وسهولة تحويل العملات الصعبة إذن هون ننتبه إنه عمان صارت محط أنظار بعد الحرب العالمية سهولة تحويل العملات الصعبة وسهولة إجراءات الاستيراد عشان هيك اجت الاردن شاطري يعني قالت انا يعني الناس كلها بتركض وراي فبدي اعمل ايش اتفاقيات تجاريه مع مين مع الدول العربيه اشترطت عليهم اكثر من شرط قالوا لهم اوكي ماشي بكم تشتغلوا معانا منتجاتنا المحليه معفيه من رسوم الاستيراد اي تجاره لازم تمر عبر الاردن اي تجاره لازم تمر عبر الاردن يعد التبادل التجاري تبنت الحكومات بهمنيش هذا البرامج حلو هون الأردن عملت برامج إصلاحية عملت برامج إصلاحية تبنتها الحكومات أول شغلة شو عملت قامت بالإزالة والجذب والتوقيع إذن البرامج الإصلاحية اللي عملتها الحكومات المتعاقبة كانت قائمة على إنه أزالت القيود أمام انتقال رؤوس الأموال جذبت الاستثمارات وقعت اتفاقيات تجارية وهون السؤال اللي أنا متوقعه بكرة أمثلة لاحظ هذا أنا متوقعه بكرة يعني الأردن هون انضم لمين منظمة التجارة العالمية لكن الخطير مين الثاني والثالثة إذا قال لي تجارة حرة مباشرة بدون ما أفكر أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إذا قال لي حرة مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية إذا قال لي اتفاقية الشراكة الاتحاد الأوروبي دير بالك على الثانية وعلى الثالثة إذا قال لي اتفاقية التجارة الحرة فأنا مباشرة بقول مع أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية أما الشراكة كانت مع الاتحاد الأوروبي دير بالك على هاي وهاي طيب هاي بنرجع لها طيب الآن إحنا الأردن وقعنا على إشي اسمه اتفاقية اللي هو مؤتمر دافوس في البحر الميت والسابق أقول لك أنا هاي كيف بدنا نحفظها خليك معي طيب شوف عندي هون خلينا نشرح لك شو المطلوب منك في مؤتمر دافوس شوف أنا هون لما أقول لك هون مؤتمر دافوس، لخص لي هذول مؤتمر دافوس. ركز عليها هون كثير. لما أقول مؤتمر دافوس يعني أول شغلة دافوس موجودة وين؟ في سويسرا. هاي إحدى سلسلة المنتدى الاقتصادي العالمي، تمام؟ سلسلة المنتدى الاقتصادي العالمي. الأردن هون استضاف الأردن كم مرة؟ استضاف 8 مرات في منطقة البحر الميت. عرفنا؟ أجا الأردن في هذا المؤتمر طلع إشي اسمه، دير بالك عليها، طلع إشي اسمه النافذة الاستثمارية. إذن الأردن طلع إشي اسمه النافذة الاستثمارية. هاي النافذة الاستثمارية أنا بدي تفهم لي إياها فهم. قالوا للمستثمر، أنت يا مستثمر خلال 14 يوم بتبلش شغل. ها فهم لي إياها بالطريقة هاي. إذن قالوا للمستثمر أنت خلال 14 يوم بتبلش تشتغل. قال حلو. قالوا مش بس هيك، احنا رح نعطيك التراخيص من مكان واحد مجهز. احنا ما رح نخليك تقول لك روح ركض هون، لا لا يا عمي، احنا التراخيص بنعطيك اياها من مكان واحد. اذا انا هذا اللي بيهمني، الاردن استضاف مؤتمر دافوس اللي هو كان في سويسرا، سلسلة المنتدى الاقتصادي العالمي اللي طبعا بدأت بال71. استضاف الأردن كم مرة؟ 8 مرات في منطقة البحر الميت، أطلق فيها إشي اسمه النافذة الاستثمارية اللي بتقول للمستثمر أنت خلال 14 يوم بتبلش شغلك. والشغلة الثانية إحنا رح نعطيك التراخيص من مكان واحد. خذ لها سكرين، خذ لها سكرين. يلا أخذتوا سكرين إلها؟ طيب يا حلوين، اطلع هي كيف مكتوبة بالكتاب. لاحظ إذا هون اطلع شو حكالي هون. قال لي الأردن استضاف مؤتمر دافوس في البحر الميت، أطلق إشي اسمه النافذة الاستثمارية. قالت للمستثمر انت بتبلش شغلك خلال كم يوم؟ 14 يوم. هيك نفهمها فيهم. انت يا مستثمر لما بدك تاخذ التراخيص بنعطيك اياها من مكان واحد مجهز. طبعا هون يا اخوان انشئت العديد من المؤسسات، ما بتهمني، بهمني هون. قبل شوي قلنا بدنا نركز على المؤسسات الداعمة. مين المؤسسات التي تعنى او تدعم الصناعة التجارة؟ لاحظ هناك في الصناعة قلنا غرف صناعية، لكن هون إيش؟ غرف تجارية. هذا مهم جدا. في عندي هون تطوير المشاريع، مؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع. عندنا هون المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمواصفات والمقاييس. المواصفات والمقاييس. إذن مين المؤسسات الداعمة؟ لازم نكون عارفين غرف ومؤسسة تطوير المشاريع، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وأيضا المواصفات والمقاييس. إذا هون أنا بدي أنتبه كويس، وهذا سؤال مش مهم، جدا مهم. إذا هذا السؤال مهم جدا جدا جدا. إذا غرف تجارية، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع، المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمواصفات والمقاييس. إذن هاي من المؤسسات الداعمة أو التي تعنى بالقطاع. متفقين أنا وياك إنه هذا سؤال المشكلات مهم جدا. شو مشكلات التجارة؟ في عندي عجز في الميزان التجاري. شو يعني ميزان تجاري؟ في عندي مستوردات وصادرات. إذا كانت عندي هون المستوردات أكثر من الصادرات، معناته أنا عندي هون عجز. أيضا ما في استقرار سياسي، في عندي تحديات الانفتاح الاقتصادي وضعف المنافسة. إذا ممكن يجيب لك المقطع هذا، ضعف المنافسة، ندير بالنا عليها كثير. إذا هاي هي المشكلات. هاي بعض التعريفات زي مؤتمر دافوس، هو بدأ بال71 ضمن المنتدى الاقتصادي، الأردن استضافه 8 مرات. هاي نفسها الأردن شو حقق من مؤتمر دافوس؟ اتفاقيات ومشاريع دفعت عجلة التنمية. سؤال أيضا راح نشوف، احنا نحكي عن الاستثمار. لما بدنا نحكي عن الاستثمار في الأردن، أكيد كوالا ظل استثمار ما شاء الله كله فل هرب. السبب الظروف الصعبة. هون بدي الدقيق لي بكم شغلي بس. طبعا السؤال اللي راح يجيك هذا، بس خلينا نأخذ كل شيء. صدر عندي بال95، وهاي دير بالك من الأسئلة اللي ممكن تيجي على شكل استنتاج. مثلا بقول لك صدر قانون تشجيع الاستثمار بال95 في عهد أي ملك؟ دير بالك في عهد الملك الحسين بن طلال. تمام؟ إذا قانون تشجيع الاستثمار هذا في عهد الملك حسين، بده يوفر بيئة آمنة، الهدف يجذب الاستثمار ويحفز الاستثمار. عرفنا ليش قانون تشجيع الاستثمار بال95 بعهد الملك حسين، بده يجذب الاستثمار ويحفز الاستثمار. السؤال هون سؤال الاستثمار هون، في عهد الملك عبد الله الثاني ما هي مظاهر تطور الاستثمار؟ لاحظ معي هون قد راسك اعمل لي اياه. عمل هيئة أردنية للاستثمار. منطقة العقبة هي المنطقة الاقتصادية. إذن منطقة العقبة هي المنطقة الاقتصادية. صار في عندي ثنتين، عمل هيئة استثمار خلى مدينة العقبة هي المنطقة الاقتصادية، عمل بنية تحتية، وأيضا عمل قوانين واتفاقيات، وهون عمل مشاريع استثمارية زي مشروع العبدلي اللي هو البوليفارد. إذا بدنا نكون عارفين مظاهر تطور الاستثمار، نكون أنا وياك نحفظهم. هيئة الاستثمار الأردنية خلى مدينة العقبة هي المنطقة الاقتصادية، عمل بنية تحتية، عمل قوانين وتشريعات، وأيضا عمل مشاريع استثمارية كبيرة. إذا بدنا نركز عليه كثير. في عندي هذا أشك أنه ممكن يجي تاريخه. هيئة الاستثمار الأردنية لازم نكون عارفين أنه هي عملوها بال2014، ولازم نكون عارفين هيئة الاستثمار الأردنية كان إلها أهداف. الهدف الأول بتتشجع الاستثمار، هاي واضحة إلك لازم تكون. بتتوحد التشريعات الخاصة، وهاي ركز عليها كثير. بتتقلل من ازدواجية المهام، لأنه ممكن يقول لك واحدة من الآتية أنشئت للحد من ازدواجية المهام والصلاحيات، ما بدنا نستبعد إشي. إذا قال لي ازدواجية بتتحد من الازدواجية، معناته هيئة الاستثمار الأردنية. فإحنا هون ما بدنا نستهين ولا سؤال. فهيئة الاستثمار عملوها بال2014، بتتجذب الاستثمارات، توحد التشريعات، وأيضا تقلل من ازدواجية المهام. ظل عندنا الإشي اللي إحنا كثير منحبه، السياحة. وما أدراك ما السياحة؟ في حدا ما بيحب السياحة؟ أكيد. منيجي هون على السياحة في الأردن، في إلها مقومات. ما هي مقومات السياحة في الأردن؟ لاحظ أنا في عندي موقع، في عندي آثار، في عندي هون مواصلات وفنادق، في عندي خصائص جغرافية وبيئة آمنة. لما نيجي على المقوم الأول، الموقع وطرق المواصلات، الحمد لله الأردن شماله، الأردن موقعه متوسط. الأردن حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا. إذن طيب، إذن هون الأردن موقعه متوسط، الأردن بربط بين آسيا وأفريقيا. لاحظ إحنا في عندنا بالأردن خطوط برية، يعني أهل الخليج الساعة صح؟ بيجوا بالسيارات. في عندنا كمان الحمد لله مطارات، ما بده يجي بسيارة بيجي بطيارة. وأيضا في عندنا ميناء الأردن اللي بيستقبل السياح هو في مدينة العقبة. شفت كيف شلون؟ إذن هاي بالنسبة للموقع وطرق المواصلات. كم موقع أثري عندي؟ ما بدي منك إلا هاي. هاي مهمة جدا. إذن كم موقع أثري عندي بالأردن؟ 13,000 موقع أثري. كم موقع؟ 13,000 موقع أثري. هاي بدها تدير بالك عليها كثير كثير. إذن لو سألني بكرة المواقع الأثرية في الأردن التي سجلت هي 13,000 موقع، دير بالك. منيجي على المرافق والخدمات السياحية، من القائم فيها؟ القطاع الخاص. هاي مننزل على فنادق العقبة، على فنادق البحر الميت، كلها قطاعات خاصة. هذول شو بوفرونا؟ لاحظ في منتجعات، في فنادق، في استراحات. وحط لي مربع هون والشركات السياحية. شو دور الشركات السياحية؟ الشركة السياحية يا أخوان لما بك تسافر مثلا بتقول بدي أروح على شركة سياحية صح؟ هي التي تنظم قدوم الأفواج وتنقلهم في الأردن. بالنسبة للخصائص الجغرافية احنا عندنا، بدي تفهم لي، تضاريس متنوعة، هيك فهم ليها. لما نقول بيئة آمنة يعني عندي شرطة سياحية. شو دور الشرطة السياحية؟ بتحمي السياح، وكان الله بالسر عليم. السؤال وين؟ السؤال الخطير. هيو هذا مش مليون بالمية، 100% راح تشوف عليه سؤال. أنواع السياحة في الأردن هاي سؤال يعني 100% راح يكون عليه أكثر من 10 دقائق، ما راح نطول عليكم، تحملونا عشان ترجعوا تعيدوا الوحدة. طبعا أنا راح أغيب عنكم، راح أرجع لكم تقريبا الساعة يعني 10 عشان نشرح الوحدة الثامنة والأوراق النقاشية. طيب أنا في عندي هون أنواع السياحة. أنا لما بدي أحكي أنواع السياحة في الأردن يعني أنا بدي أقول عندي سياحة ثقافية، عندي علاجية، عندي دينية، عندي بيئية، وعندي مؤتمرات. إذن أنا في عندي 5 أنواع للسياحة. كيف السؤال رح يجي؟ إما بقول لك كيف؟ لاحظ أن عندي السياحة الثقافية. أنا لما أشوف مواقع تاريخية وأثرية لازم أحط دائرة وين؟ على الثقافية. لما يقول لي تاريخ وأثار ثقافية. طيب بالإضافة إلى المتاحف. طيب لو سألني عن المواقع، انتبه، إذا شفت كلمة جرش والبتراء وأم قيس بالإضافة إلى كلمة قلعة وقصر أو قصور مع متحف، بدون ما أفكر إذن بحط دائرة على مين؟ على الثقافية. إذن جرش والبتراء وأم قيس وكلمة قلعة وقصور ومتاحف هي ثقافية. إذن هي ثقافية. خذ سكرين، يعني أنا هون باجي ثقافية. والله جرش البتراء أم قيس بالإضافة شفت كلمة قلعة، شفت كلمة متحف أو متاحف، وشفت كلمة قصور، خلص انتهينا، فهي ثقافية. لما نقول علاجية يعني سياحة الاستشفاء، وهون بدك تركز على شغلة، إنه إحنا الحمد لله يعني في عندنا مياه كبريتية حارة، وأيضا عندنا مياه البحر الميت. طيب يا أستاذ كيف بدي أشوفها؟ لاحظ إذا شفت كلمة حمامات أجلكم الله، وشفنا كلمة حمة، وشفنا كلمة بحر ميت، خلص هذول إيش؟ حمامات حمة معناته استشفاء. لكن هون ممكن يسألني سؤال، حمامات معين وين بتيجي يا أخوان؟ في مادبة. الحمة الأردنية وين موجودة؟ في الشون الشمالية. حمامات عفرة وين موجودة؟ في الطفيلة. شفت كيف؟ طيب الدينية، إني أزور الأماكن الدينية المقدسة والإسلامية، كيف؟ كيف بدي أميز بيناتهم؟ انتبه، إذا بشوف كلمة مقام، إذا بشوف كلمة ضريح أو أضرحة، إذا بشوف كلمة المغطس، والمغطس وين موجود؟ دير بالك على نهر الأردن وجبل نبو والكنائس، مباشرة هاي سياحة دينية، سياحة دينية. أنا إذا بشوف هاي الكلمات خلاص واضحة إلي الأمور. طيب السياحة البيئية، إني أزور الأماكن الجبلية. إحنا متى منطلع على المناطق العالية؟ لما تكون الدنيا حامية صح؟ في الصيف. ومتى منروح على العقبة وعلى المناطق المنخفضة؟ في الشتاء. برضو منزور المحميات. طب أعطيني أمثلة عليها. ممكن يسألك سؤال، واحدة من الأماكن الآتية تزار في الصيف، دبين وعجلون. في الشتاء العقبة والبحر الميت والأغوار والمحميات زي محمية الضانة والأزرق. آخر شيء اللي هو المؤتمرات، اللي هي المؤتمرات الاقتصادية الموجودة في منطقة البحر الميت. آخر سؤال، المشكلات السياحة. تعال أنا وياك نشوف شو مشكلات السياحة. ما في استقرار سياسي، هاي أول واحدة، عدم الاستقرار السياسي نركز أنا وياك فيها. لاحظ أنه ما في إقبال حتى سياحة داخلية، الإقبال على السياحة ضعيف. التسويق برضو عندنا ضعيف زي محمود شموط، تمام؟ فالتسويق عندنا ضعيف منتهي، وضعف المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. إذن هون يا أخوان هاي المشكلات بدنا نركز عليها، بتمنى أنه تحطوها بصفحة. أنا على أي حال أنا راح أغيب عنكم للساعة 10 إن شاء الله، بتكون أنت راجعت اللي بدك تراجعه، وبنرجع عشان ننهي الأوراق النقاشية والوحدة الثامنة. وإن شاء الله لا تنسى كمان بكرة على الساعة 6 في لايف راح نوعا ما نعمل ريفرش للمعلومات. لا ست الصبح بكرة، فحاولوا بالثلاث ساعات الإشي المكسور عليك راجعه، وإن شاء الله أمورك بخير. يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا موعدنا الساعة 10. السلام عليكم.